السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن نسبة التحصيل من القراءة تتفاوت من شخص لآخر لعدة عوامل، لكن يظل أهم هذه العوامل هو كيفية قراءة الكتاب. كيفية قراءة الكتاب كما قال بعض أهل العلم ربما تضاعف للإنسان نسبة تحصيل القراءة ولو لم تختلف باقي العناصر، يعني الإنسان بنفس نسبة الذكاء والتركيز وصفاء الذهن إلى غير ذلك من المقومات، لو ثبتت كل هذه العناصر لكن اللي اختلف فقط هو كيفية القراءة وقدر الإنسان إن هو يحسن كيفية قراءته للكتاب، دي بتضاعف من نسبة تحصيله للكتاب. علشان كده إن شاء الله في الدقائق دي هنتكلم عن وسائل تحسين القراءة وأهم هذه الوسائل. أهم هذه العناصر وأولها هي حسن قراءة المقدمة، إن الإنسان يقرأ مقدمة المصنف لهذا الكتاب ويقرأها بعناية. المقدمة دي بتوفر عليه مجهود كبير جدا جدا أثناء قراءة الكتاب، بيفهم منها منهج المؤلف وطريقته في التصنيف، كذلك طريقته في عرض الأقوال، كذلك بعض الأقوال الإشارية التي يشير إليها المصنف، زي ما ربما يقول يعبر عن قول ضعيف بعبارة معينة أو غير ذلك، بتكون في مفاتيح معينة دائما يذكرها المصنف في بداية الكتاب. العنصر الثاني هو تمييز العناوين الرئيسية من العناوين الفرعية أثناء القراءة. بتكون في عناوين كبرى للموضوع، يبدأ الإنسان إن هو يميز هذه العناوين عن العناوين الفرعية بحيث إن هو يكون عنده تسلسل فكري وذهني معين لما يقرأه، فيبدأ يميز العناوين دي، سواء كل إنسان بقى بيختلف بيحب يضع خطوط وبعضهم بيحب يضع بعض الألوان اللي تميز العناوين دي، لكن تمييز العناوين هام جدا جدا، بتخلق نوع من التسلسل الفكري والذهني عند الإنسان في قراءة الموضوع، بالتالي بتسهل عليه استيعابه جدا، كذلك بتسهل عليه استذكاره مرة أخرى. العنصر الثالث عندنا هو ترقيم وتمييز الأقوال والترجيحات، إن الإنسان لما بيقرأ مسألة معينة بيكون فيها عدة أقوال، إن هو يبدأ يرقم هذه الأقوال، قول أول الثاني إلى غير ذلك، ويميز هذه الأقوال سواء بكات ألوان أو تخطيط أو غير ذلك، ويرجح ما بينها ويميز الترجيحات ما بينها. بتفرق معاه دي بعد كده في استيعاب المسألة أولا، كذلك في استحضار كل هذه الأقوال بعد ذلك لما يمر عليها مرة أخرى فيجد أنها كانت مميزة بالنسبة له فتسهل عليه مراجعتها مرة تانية. كذلك عنوانة الفقرات، أن الإنسان لما بيقرأ فقرة معينة من الكتاب لابد يشوف العنصر الجامع لهذه الفقرة ويضع عنوان جانبي كده في الهامش، سواء كان حكم سواء كانت فائدة سواء كان عنوان جامع لما في هذه الفقرة، ده بيسهل عليه كثير جدا في الاستيعاب وكذلك زي ما قلنا استحضار المسألة. العنصر الخامس في نهاية كل فصل من الفصول تلخيص الفصل ده وكذلك التشجير. التشجير من الحاجات الهامة جدا يا إخواني، إن هي بتعمل تسلسل معين للعناصر وللموضوعات وللعناوين الرئيسية في الموضوع، بالتالي بتسهل على الذهن استحضار الصورة دي مرة تانية، وبالتالي بيسهل عليه إن هو يفهم المسألة وتسلسلها وكذلك إن هي تكون راسخة عنده في الذاكرة. فمهم جدا بعد نهاية كل فصل إن أنت تلخص الفصل ده في جمل قصيرة، وكذلك لو تيسر لك إنك تعمل تشجير ل الفصل ده بيكون شيء نافع جدا جدا. العنصر السادس وهو عنصر هام وبعض اخواننا من طلبة العلم بيغفل عنه، وهو مسألة فهرسة الفوائد. فهرسة الفوائد ده هام جدا جدا جدا، لانه هو بيساعد طالب العلم على جمع الفوائد الرئيسية اللي حصلها من الكتاب ده، والافضل ان الانسان يجعل الفهرس ده في داخل نفس الكتاب، كذلك زي ما قلنا قبلها في التلخيص او التشجير ياريت يكون داخل ورقات نفس الكتاب، بلاش الاستعانة بورقات خارجية، لان غالبا الورق الخارجي ده بيقع من الكتاب بعد فترة او يفقد او يبلى، حاول تكتب في اي مكان يكون فاضي داخل نفس الكتاب سواء كان تلخيص او تشجير. قلنا فهرسة الفوائد، ازاي فهرسة الفوائد؟ انت بتشوف المحصلة الاساسية في الكتاب ده والفوائد الرئيسية في الكتاب، يعني مثلا تفسير زي تفسير ابن جزي هيكون في عندنا فوائد لغوية، هيكون في فوائد في اصول الفقه، فوائد في المصطلح، فوائد في العقيدة، فوائد في الحديث، كذلك في بعض الفوائد في أعمال القلوب والتصوف وغير ذلك. الإنسان يبدأ يعنون الفوائد دي ويجعل الفوائد دي كل مجموعة منها مجتمعة مع بعضها. يعني مثلا هيجي في غلاف الكتاب عنده ويكتب مثلا فوائد لغوية، ويبدأ مثلا في صفحة واحد عنده فائدة كذا. بعض الناس ربما يكتفي أنه يكتب مثلا رقم الصفحة بس، عارف أن في فائدة لغوية في صفحة مثلا 150، وبعضهم بيكتب مثلا هيكتب رقم الصفحة ويكتب ما بين قوسين كده فحوى الفائدة دي وخلاصة الفائدة دي في كلمة أو كلمتين بحيث أن هي تذكره. لما يجي يرجع مرة تانية للكتاب سهل عليه يستجمع كل هذه الفوائد. زي في تفسير ابن جزي عندنا مثلا تساؤلات ابن جزي، دي أحد الحاجات اللي ممكن تجمعها في الفوائد. ابن جزي يكثر كثيرا من التساؤلات، سواء تساؤلات عقلية أو تساؤلات تدبرية في ترتيب الآيات وغير ذلك، ممكن تجمع هذه الفوائد مع بعضها. يبقى فهرسة الفوائد اللي مرت معك في الكتاب بتجعل زي يكون خلاصة الكتاب بالنسبة لك وخلاصة أهم الفوائد اللي انت استفدتها من الكتاب، وكذلك لما بتحب الرجوع ليها مرة تانية. من العناصر الهامة جدا هي مسألة تكرار القراءة مرة تانية. الطريقة اللي احنا قسمنا بيها اللي فاتت دي بتسهل عليك كثيرا جدا جدا جدا مسألة إعادة القراءة مرة تانية، إذا انت التزمت بزي ما قلنا قراءة المقدمة وتمييز العناوين الرئيسية من العناوين الفرعية، كذلك ترقيم وتمييز الأقوال وغير ذلك، وعنوانة الفقرات والتلخيص والتشجير. هتجد ان المرة القراءة الثانية هتسهل عليك، هتكون سهلة جدا جدا نتيجة المجهود اللي انت بذلته في القراءة الأولى. تكرار القراءة بيضاعف وبيزيد من التحصيل المعرفي للكتاب. الإنسان عادة لما بيقرأ الكتاب لأول مرة ممكن يحصل 20-30% من المعلومات اللي موجودة فيه، لما بيعيد مرة تانية بتبدأ تزيد هذه النسبة، وكلما أعاد القراءة على فترات. عشان كده الإنسان لما بيقرأ كتاب ما بيتركش الكتاب وينتهي الأمر بالنسبة له وحفظه للأبد، لا، لابد أنه كل فترة يراجع قراءاته السابقة ويستظهر ما كان ما فيها من فوائد ومعاني. دي كانت بعض العناصر الهامة اللي كان بيوصينا بها الشيوخ لتحسين كيفية القراءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يفتح لنا من علومه، وأن يفيض علينا من بركاته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.